وعليكم السلام. هو بيشوفنا عشان الموضوع فوق وتحت هذه الأمور يعني لما عمل فيه بلوى إن الناس أي يعني جمهور الناس يقدروا أن الله في كل مكان فيقابله يعني صمود بالحق سلامة الله متصدي بالحق هذا المعروف عند الناس. فهذا هو طبعا الإنسان لما يكون في وضع يكون هذا الكلام ولما يسمع هذا الكلام ويجبه به صعب عليه لأن من جهل شيئا. نعم. نعم. بده يحكي يعني. لا إذا ما بيتحمل بحث شو لا شو بدك فيه. هو كان يستطيع بيعرض رأيه يعني الواقع السلفيين اليوم يعني إخواننا السلفيين إنهم هالرأي يعني رجراش ويتبنون طبعا بقية الآراء اللي وارد يسأل الأقوال الكثيرة في المسائل نعم في سبولها الجهل والضلال والخطأ هكذا علنا جهارا نهارا مين هذا؟ هذا مثلا هذا واحد منهم وهذا اتهم هذا بقى نشوف تتهم وتهم سهلة بس المهم انك تثبت لك هذا لكن انا بعرفه من الثلاثين اثبت له انصحه لك الله يرضى لك قلوا على لا تشعر استاذ انه عندهم تشدد في ارائهم وارائهم حيث ان الارائي الاخرى خطا ضلال الى اخره مثلا ايوه مثلا يعني مثلا موضوع صلاه التراويح لا سنة الجمعة قول في من عند إجبار بنص على كرامتها لكن سنة التراويح صلاة التراويح فإن كبار وجدنا بيقولوا بإذن أكثر من الساعة 23 36 و40 من زيادة صحيح قلوا أنت مش عارف هذا الذي يدخل مثل الإمام مالك مثلا أو مثل الإمام الشافعي وهو له عذر في أن إماما ثقة حافظا عالما من هذه الأمة قال بهذا القول والله لو ما كنت سلفي ما بتعرف تحكي الحكي صحيح طبعا لو ما كنت سلفي ما بتعرف تحكي الحكي هذا صحيح طيب فإذا ما أنا قصدي بس فإذا الله يهديك الله يهديك الله يهديك وين تصحيح؟ عم تآخذ ناس عمل ناس يعني هلا صحابي شردوا عن الخط بتاخذ صحابي الاخرين الله الله يهديك انت ومن وراك انت ومن وراك بس واقعة والله واقعة كثير منهم بيفعل هذا وانا واحد منهم بشوف انا شايف بعيني عم اقول لك لا لا لا ولا تسكت يا ابو شو رايك من المؤمنين عائشه رضي الله عنها؟ عائشه ام المؤمنين عائشه من ولاد ام المؤمنين عائشه لما استفتتها اختها على انه سيد زوجها وهي عليكم السلام لا نصلي يلا هذا